مقامات الحريري، المقامة الصعدية. حكى الحارث بن همام قال: أصعدت إلى صعدة وأنا ذو شطاط يحكي الصعدة، واشتداد يبدر بنات صعدة، فلما رأيت نضرتها ورعيت خضرتها سألت نحارير الرواه عمن تحويه من السراه ومعادن الخيرات. سألت نحارير الرواة عمن تحويه من السرات ومعادن الخيرات، لأتخذه جذوة في الظلمات ونجدة في الظلامات، فنعت لي قاض بها رحيب الباع خصيب الرباع تميمي النسب والطباع. فلم أزل أتقرب إليه بالإلمام وأتنفق عليه بالإجمام، حتى صرت صدى صوته وسلمان بيته، وكنت مع اشتيار شهده وانتشاق رنده أشهد مشاجر الخصوم وأسفر بين المعصوم منهم والموصوم. فبينما القاضي جالس للإسجال في يوم المحفل والاحتفال، إذ دخل شيخ بال الرياش باد الارتعاش، فتبصر الحفل تبصر نقاد، ثم زعم أن له خصما غير منقاد، فلم يكن إلا كضوء شرارة أو وحي إشارة، حتى أحضر غلام كأنه ضرغام. فقال الشيخ: أيد الله القاضي وعصمه من التغاضي، إن ابني هذا كالقلم الردي والسيف الصدي، يجهل أوصاف الإنصاف ويرضع أخلاف الخلاف، إن أقدمت أحجم وإذا أعربت أعجم، وإن أذكيت أخمد ومتى شويت رمد، مع أني كفلته مذدب إلى أن شب، وكنت له ألطف من ربي ورب وكنت له ألطف من ربا ورب. فأكبر القاضي ما شكى إليه وأطرف به من حواليه، ثم قال: أشهد أن العقوق أحد الثكلين، ولرب عقم أقر للعين. فقال الغلام وقد أمعضه هذا الكلام: والذي نصب القضاة للعدل ومن لكهم أعنة الفضل والفصل، إنه ما دعا قط إلا أمنت، ولا ادعى إلا آمنت، ولا لبى إلا أحرمت، ولا أورى إلا أضرمت، بيد أنه كمن يبغي بيض الأنوق ويطلب الطيران من النوق، غير بيد أنه كمن يبغي بيض الأنوق بيد أنه كمن يبغي بيض الأنوق ويطلب الطيران من النوق. فقال له القاضي: وبما أعنتك وامتحن طاعتك؟ قال: إنه مذ صفر من المال ومني بالإمحال، يسومني أن أتلمظ بالسؤال وأستمطر سحب النوال، ليفيض شربه الذي غاض وينجبر من حاله من هاض. وقد كان حين أخذني بالدرس وعلمني أدب النفس أشرب قلبي أن الحرص متعبه، وقد كان حين أخذني بالدرس وعلمني أدب النفس أشرب قلبي أن الحرص متعبه، والطمع معتبه، والشره متخمه، والمسألة ملأمه.